وفيه رفع لكثير من القواعد. وفيه ضمير مرجع كرفع. وفيه آية القول بأن الصفات قديمة بالزمان حادثة بالذات. هذا فريق أول وعلى مسلك وتدخل الصفات دا ممكن بواجب ندري وتمر ذات حادث بالذات وقديمة بالزمان نشاره وفيه سرابي حضرات الباندي مزيد رب كوائي أرواني مزيد رب كوائي ورد خل مخي وكلو في لنا في قولهم لأن كل ممكن حادث شاو كسير بل رد. وفيه آية القول بأن صفات قديمة بالزمان حادثة بالذات رفض لكثير من القواعد. رفض لكثير من القواعد عن تعتبر حاكي مروتي تبوري أغتم قواعد في دار الترك بناء دار القول من لازم راجي نقول هاشي مروتية قوله لكثير من القواعد إحداها أن الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار. أول قيل ذات جلح تلا فاعل بالاختيار قوله لكثير من القواعد إحداها أن الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار. صفات باري تعالى تعالى حادث بذات قديم بزمان في ذات لقد فريق أول وإذا ما سلاك هو فريق أول وإذا ما سلاك هو نبي فريق كهدي رفع لازم راضي صفات باري تعالى حادث بذات قديم بزمان لذي مطلب داري كذا صفات باري تعالى ذا لحلانا صادر شوي دي بالاسترار لذي وجنا قديم بزمان دي مسبوق بالعدم دي بیا دا قائد مطلب کا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل بلا اختیار ہو اذا صفات کے بدلے قدیم بھی زمان تھی کرو حدیث بھی ذات کی نورے مطلب بدل رہی تھی کہ دا صفات اللہ تعالیٰ نے تاجی کی ملی بلا اختیار ولی کہ دا صفات اللہ تعالیٰ نے تاجی بل اختیار تھی بیدوی قدیم بھی زمان نہ جو گئی تھی صادر بالاختيار أغلب الحديث في معنى مسبوق بالعدم سارا صادر بالاختيار قبل كاسر مسبوق نين اختيار ذلك مسبوق بك اختيار بدل معنى بدل نين يبقى مسبوق بالعدم في يبقى صفات قديم بزمان نشي بل حديث بزمان با في نصفات باطلات تاسو حديث بالذات وعي يسرى قديم بزمان وعي نجي مطلب بدل غبي إذا صفات دبار طلب ده خداينا صادق شوي دي بالاسترار أو أن احترام جيدا فارا فايل بالاختيار إنه بركي فايل بلا استرار دبار فارا نجي تلك إذا ذكر كايدي ترك لازم راوية كالله اختلا فايل بالاختيار إحداها أن الواجب سبحانه وتعالى فايل بالاختيار. الثانية دوما قاعده چې دا د ترق د قول د بنا باندې لازم راځي نو اسانیته ان معلول الفاعل المختار حادث بالزمان اسانیته ان معلول الفاعل المختار حادث بالزمان تاسو کې صفات د اعتراض قدیم می زمان ویله زه یې کړی تر کې لازم وو صفات باری تعالی معلوم دي ذات باری تعالی پر ذات باری تعالی فایل به اختیار ده نو ځکه صفات حاضر په زمان په کار وتا څو تو ویله حاضر قدیم می زمان تاسو دې قول غوډینه دغه کړی تر کوم لازم وو راځه وسائس تو ان الإجابة اي عدم الاختيار نقص وسائس تو ان الإجابة اي عدم الاختيار نقص إجابة يعني عدم الاختيار اختيار يعني اختيار نقص دا نقص او عیب دا تاسو کې صفات باری تعالی قدیم دی زمان کې ویل دا دی خدا مطلب چې دا بار اخترانا سعجیل بل اشترار دی بلا اختیار بطن سعجیل دی ولی کبھی رخصیات صادیر نہیں لیا قدیم کی زمان کے دلے کی اخلیدہ نقص نمنزہ ابن اقضیبانی بار وصفات اللہ سجور بل اصطلاب لابا نقص نوی حالانکہ قائدہ دغلا کہ اجاب یا نظم الاختلاب اصطلاب دا نقص دا اتاسو جو خول کا بدینا تغذریم قائدہ ترک ہما یادی ہما تو کوئی نفس تاری یا تردا قول بدروس نبی کہ صفات باری تعالی حادث بذات و قدیمہ بزمان اتار شو طالبان مولا حسن خوب ویل ہے کنا بده ویل مولا حسن دا منطق دیر کھلے کتاب دا دیر آسان دا منطقو دا وزارن باب نور دقیق مسائل مولا حسن داشو خولو آسان و الفاظو سرا لکلی کن ای تاریب ہم پاسان و باندی کوئی دلائی دا مسئلہ ہم مولا حسن چور کرو اپا دے باندی لقاضی بیجاوی وغیرہ ہم سرا اتفاق صفات باری تعالی دا ممکن او حادث بذات او قدیم بزمان پریشان سره چې دوی ذات باری تعالی نه صادر دی بلا استرا یعنی صفات او حضور ذات باری تعالی نه بل استرا دا صفات او دا حضور استراری اگر وی دا نقص ندا دا عین کمال دا دا نقص ندا دا سلا عین کمال دا ولی که دا صفات صدور صدوری اختیاری شی دا صفات دا بادلا حادث بی زمان شی اخو دین پخبلا حادث بی زمان او نمحل فارنا حادث بی زمان دا اگر وی دا صفات دا صدوری اختیاری دا نقص ندا دا عیب ندا بلکه دا عین کمال دا تاکی صفات باری تعالی حاضر کی زمان تھی لیکن خدای نے پخبر حاضر کی زمان محل پر رہا حاضر کی زمان تو کوئی تاریب دا مسئلہ پر ایسے لنگو الفاظو کی تاہل کری دا ملا حسان ارکا آرے تو سر وعدہ کئی کہ دا اخمو کی رسوالی دا تبیر اتفاو کئی کانا اور دا ایمان سا کئی تاریبان دا ایمان دا ساتو دا سبیبان اطلاق اوشی چه خدای دا هر کشم نقص و عیب نمونه زهده هم ذاتن و هم صفتن هم ذاتن هم صفتن داری خبره زمان پا فهم که سمت رضیو که رضیون لا یحض ولا یتخو فسیاتی لحاظا لیادت و تحقیق مبحث صفاتو کی انساء اللہ تعالی علم در پیش اکتا پیدا والمحدث للعالمی والمحدث للعالمی واللہ تعالی القدیم والمحدث للعالم هو الله تعالى القديم الحي القادر العليم السميع البصير السائي محدث العالم كذلك برد الله حي حمد صفة الحي سرموش قادر حمد صفة القدرة سرموش العلم علم ذا صفة العلم سر موصوف سميع ذا صفة السمع سر موصوف بصير ذا صفة البصارة سر موصوف السائي المريد صفة المشيئة والإرادة سر موصوف ذا دليل لأن بداهة العقل لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع بدأت عقل جازم في خبره في محدث العالم خالق العالم على هذا النمط البديع فتاك طريقة أجوبة العالم فديد احداث و خلق شویده از ایو عجیب طریقه ساره او نظام المحکم از دقا نظام مضبوط ساره اسمان پاس و زمکه قطع کل اسمان تک شویده از زمکه برا شویده از ایو عالم خلق شویده نمتی بجیل ساره الطريق العجيب سر شوائع ده تاسو ده عالم يوي وفرت خبور الكنا سمرا كل الطريق سر محديث عالم ده عالم ده يو يو فرت پیدا کرده إذا سروان بھی کنا تاری زرفان دا غوب دا شکو سر لگی زدی کفای پسان باندی پسر کردی کگا سر پسان باندی قدر آو دا زرف پر افتار باندی روان کنا سرائی ویلی شی کنا مخت دی کنور وائی ما نور زلف تارتار نشتا مقتد کنور وائما نور زلف تارتار نشتا او قتد کسر وائم سر ودا رفتار نشتا نوائی کنا کم ذات لگا عجیب تری کسر عالم پیدا کرو نجاس ذات بجوگا سپاتن بغیر کے دلیشی یہ عالم در غنم تی عجیب سر پیدا کولی دا دی خبر دلیل کہ خالق و محدث عالم دو صفات سر موجود ہے اب لو کی شاعر سنگے ویلی یاد کرے ہاں استاذ زلفی کو یاد کرے استاذ زلفی من دا فکر یعنی دا سر و سر کا لاس بچار سے کوئی طالبان ابو داود کی میں وہ دا سورے یقین لطور میں دیر بدو لے لکھا لطور لکھا تیاری جوړ کړی وي کتاب باندې کتاب کې لیکل تا پورا نقشہ راکې دي کنه ا ایتالیا چیرته راغله په چې ته د دوه شهرونو د کلی اوه سپین بشوي کلکتور چې ترې جدا شي سپین بشوي کلکتور چې ترې جدا شي و دې تور خو د سپینو خوان چې واشي او معلوم نه چې دا ښایي ما څنګه و چې اپی ضرور به و چې څنګه سپین بشوي کلکتور چې ترې جدا شي په دې تور خو د سپینو خوان چې واشي زور د تورو راته هل را معلوم شي زور د تورو راته هل را معلوم شي پرانجو چې تورې سترګې د آشنا شي زور د تورو راته هل را معلوم شي پرانجو چې تورې سترګې د آشنا شي نبیله د تورو ملګري مستعلي کتا جی برادر الا هذا النمط البديع فنظام المحكم ما ما يستمر عليه من الافعال متقنا اسماء طول زين خلول في نظمك او النقوش المستحسنه تقول استوري سمت القمر بدا نوستو لا يكون محدث عالم على هذا النمط لا يكون بدون هذه الصفات لیکن موږ چې محدث عالم دا قدیم هم دا حی هم دا قادر هم دا علیم هم دا سمیع هم دا بصیر هم دا سائی هم دا مرید هم طالبان مخیم لگه بار بار لیلی دیگه فی علی عزو باللہ کخالیت سر صفت علم سر موشوط نیشی چبا معاذ اللہ دا بلا خطر خام خواه تھا اتا صدیوار دا خطر با دخام خواه کہ قائد عوام اگر تا دا پوزی پزیالا گولے گا اپوزی اگر تا دا قائد عوام پزیالا گولے گا جب اسے بد حالت تاریو پتو لگی جا خالق حضا عظیم لحلو علم حالا دا دوین دلیل علا ان ازدادها نقائسا لگو صفات ازدادها نقائسا لیکن دا صفت نہیں دردی ازدادی کن اگر نقصان و محدث دا عالم قدر خالق اللہ دا نقائس نم و نظہ یجب تنجیح اللہ تعالی آنکہا و ایضا قد ورد شرعو بیہا اے بیہا جہی صفات مطلب دا صفات دا سر سرہم ثابتو دی لا الہ الا ہو الحی القیوم و بعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها هذه بعض صفات ذاتي دي كي ثبوت الشرع بريمان موقوف نا ولهذا لدوي إثبات وصل لشرع سرع في دلائل شيء لك شرع بريمان موقوف وكذلك شرع موقوف شيء كان أبي ثبوت الشرع سرع وشيء يو دور بلازم راضي دور فسد يشرع بريمان موقوف أبي بچا موقوف شيء شرع راضي فيصبح التمسك بشرع فيها كالتوحيد كالتوحيد سؤال توحيدات صفات يثبت شرع بدي موقوف لا ريش بعض ده شرع شرع لا مستقيم دور لنا نجا التوحيد شرع شرع ثابت تكون قل هو الله احد بخلاف وجود سامع وكلامه ونحو ذلك وجود شان کلام شان و نحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه دا دا صفاتی کی ثبوت شرع پر ایمان ہے موقوفا دا دی وجود کلام شرع و شیش اللہ شرع شرع نشر کولا یعنی بس شرع دی میگی دا شرع پر ایمان موقوفا دیو شرع بل موقوف کے دو بات ہے او محیف تعالیم لیسے بی عرضی دا عرض دا اما که خوشی پاتی سبوتیه شروع شنو او سبوتیه شروع شوالو ولا ليس بعرف ولي دليل لأنه لا يقوم بذاته ذكرت عرض بالقائم بذاته نبي بل يفتقر إلى محل يقومه ذلك عرض محتاج إلى محل داش محل طرفت يقومه أن يجعله قائما موجودا إذا محل بل يجد عرض قائم أو موجودا يعني دائما تخفل وجود في يخفل محل محتاجة وي هذا محل تخفل وجود لك محتاج وي هذا محل تبقى موجود إذا عرض محل هذا عرض موجود وي عرض موجود معنى هذا محل تبقى تخفل حال محتاج وي تخفل حال مستغني وي نعرض طالبان دے اخفر محل کا پخفر وجود کسی بھی محتاج ہوئی اور احتیاج دا خاصہ دا ممکن دا ملیاد عرض بسی ممکن با فیکون ممکن اور ذات باری سالہ یا ممکن دا امکان نا منظہ دا اولی انہو یمتنع بقاؤہ بل دليل ليس بعرض ذات عرض ممتنع البقاء ذاك عرض بار بقاء ممتنع عرض بار بقاء راضي نا هذا امام اشعري مسلكه دا هو عرض بار بقاء نسا بل كي عرض كي تجدد الامثال موجود دا هذا خبر ما كي بار بار بيجي لك انا دا جوا جيجار استعمال هذا دا بحر. دخ سیکن کچھ موجود شو کارا انو بس فورا ختم شو اور بس بل سیکن کی جا بل مشل اب بل سیکن کی بیا بل مشل دا سی جا دارو بقا ممتنی دارو بقا ولی ممتنی دا امتنا دا بقا دارو دلیل وإلا لکان البقاء مانا قائما به دارو دا پار بقا راشی دارو بقا ممتنی نشی یا خود دا بقا یو مانا دا او عرض ہم صدا یو مانا دا نجا با دا یو مانا کہ بقا دا بڑی بڑی مانا پوری بقائم کچھ اگا عرض ہو نجا نسو بڑی آدم کی قیام دا مانا دیو لے مانا دا مکی تلسوی لے قیام دا مانا بھی مانا دا مہار انو عرض دا پارا بقا را سلا مہار او ممتنی فیدہ لکان البقا او مانا قائما بھی فیلزمو قیام المانا بالمانا وہو مہار او قیام دا مانا بل مانا دا محال دا قیام دا عرض بل عرض دا محال دلیل دا محالیت لینا قیام العرض بشیء مانا ہو ان تحیزہ تابع لتحیزئیه مانا دا قیام دا عرض بشای دا چی دے پخفل تحیوز کی دا تحیوز دا مقام بیہی تابعہ دا مانا دا قیام دا دے بیاد دا جدار سردہ پیر دی بیاد تحیوز دا تابعہ تحیوز دا جدار سردہ لأن قيام الأرض بشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيز ذلك الشيء إيه؟ تقريبا قيام الأرض معنى ذلك ولا تجد التحيز با لا بجد إذا محل التحيز تابعين كنا إذا معنى شو ذا قيام ذا أرض أن أوس أرس فوري لبل أرس قيامه نشي لك لذا من تنيفا دغه عرب فارغه فارغه په خپل حي نشته کښته نه بل په تحیز کې دغه تحیز تابع کوم نه جوړو کنه دا کی پر جیب کې دومره د خراب شي نشته دا چې خپل وکړي کنه نه مونږ به دغه جیب نه کوم نه خراب وکړو طالبا اراد فار دا پارا پا فلا حیوز نیشتا هغه په خپل حیوس کې تعبیر بل وي که نه نو بیا به بله ورځ څنګه راشي دغه تحیز به دتحیز تعبیر شي دې وجه نه قیام د عرب بلا را ځه دا مهال او ممکن لأن قيام الأرض بشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بالتبعيته حتى تبلغ التحيز رأيه بالتبعيه تحيز ده باني طالبان داخل راسو وهذا مبني باني بنخوك دين متاسب يا أين سواي إن شاء الله تعالى او سوار دی په مخ مخ خاصه دغه بیا راځه وو سواله دا هیڅ تاسو مقابله کې دا څرونه ویلې شي ها اته نه خپل وایي چې مال منځره کې تاسو به څه وځو دې شي